الأمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم بعد، فأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا خالصا لوجهك على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. كنا مع ابن رجب رحمه الله تعالى في ذكره لأسباب قسوة القلب، وكان قد ذكر منها كثرة الكلام بغير الله وكثرة الضحك وكثرة الأكل، وقلنا إن الجامعة لهذه الأمور أنها تعكس تعلق القلب بالدنيا، فكلما كان الإنسان متعلقا بالدنيا أكثر كانت غفلته عن الآخرة أعظم، وهذا هو الذي يجعل القلب قاسيا. ثم قال رحمه الله: ومنها كثرة الذنوب. ولا شك أن كثرة الذنوب هي من أعظم أسباب قسوة القلب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هو الصدأ يعلو الشيء الجلي، الران هو الصدأ أو الغطاء أو الغشاوة، فالإنسان إذا ارتكب الذنب كما سيأتينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا كلما ارتكب ذنبا اسود القلب حتى يغطى بالسواد فيكون هذا رانا يحجب القلب عن رؤية الحق وعن التمييز بين الحق والباطل. فإذا استمر العبد في الذنوب بعد هذا الاسوداد بدأ هذا الاسوداد وهذا الران وهذه الغشاوة تؤثر وتطبع على القلب، تؤثر فيه. هذا كما لو أنك وضعت حول كرة غطاء من حديد ولم تشده عليها بعد فإنه يغطيها، لكنك إن أزلته لا يترك أثرا فيها إذ هو لم يخدشها بعد. فإذا قمت بشده على تلك الكرة بدأ هذا الغطاء الحديدي ينطبع أثره فيها، وهذه درجة أعلى من الذنوب. ثم بعد ذلك إذا استمرت الذنوب صارت هذه الغشاوة كالقفل، ليس فقط مجرد انطباع وإنما يغلق القلب ويقفل عليه. وهكذا فإن الذنب يجر الذنب والمعصية تجر المعصية، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم، أي غطى على قلوبهم وجعلها لا ترى الحق ولا تميز بين الحق والباطل ما كانوا يكسبون، يعني ما كانوا يكسبون من المعاصي ومن الأعمال السيئة. فهذه الأعمال السيئة إذا غطت على القلب صارت رانا وغشاوة، وصار القلب لا يميز بين الحق والباطل، كما قال القائل: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة أنه يرى الحسن باطلا ويرى الباطل حسنا، فهذه والعياذ بالله علامة على انطباع القلب، أو على أن القلب عليه غشاوة وعليه ران. قال وفي المسند والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طبعا كلا بل ران فيها قراءات فتقرأ بالسكت كلا بل ران، وفيها على الوصل ويكون فيها إضغام أيضا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: صحيح. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن، الكلام عن المؤمن وليس على الكافر، فإن الكافر قلبه أسود مظلم، والكلام عن صاحب القلب الأبيض المغيب، وبياضه وضياؤه إنما يكون بالإيمان. قال: إن المؤمن إذا أذنب، وهذا فيه أن القلب قد يجتمع فيه إيمان وكفر، طاعة ومعصية، وأن الإيمان يتبعض ويزيد وينقص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالإيمان، قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء، نقطة سوداء، هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب نحن لا نطلع عليها ونؤمن بها، فهذا من باب الخبر الذي يكون الإنسان أمامه إما مصدقا وإما مكذبا. وهذه النكتة السوداء هي عقوبة على ذلك الذنب، فعقوبة ذلك الذنب أن يجعل في القلب نكتة سوداء، وأن يجعل في القلب نكتة سوداء. قال: كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع يعني أقلع عنها واستغفر صقل قلبه. وهنا مسألة بحثها غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هل التوبة تذهب بالذنب وأثره، أم أن الإنسان إذا تاب يبقى أثر لذلك الذنب؟ فبعض الناس يجد من نفسه أنه إذا ارتكب الذنب وتاب منه أنه يبقى في حياته شيء ينغص عليه، يستمر في تذكر ذلك الذنب، وكأن الذنب لا يزال أثره في قلبه، يندم عليه أو يتذكره. بعض الناس قد يقلع عن الذنب لكنه بعد بين الفينة والأخرى قد يوسوس له الشيطان أن يرجع إليه، ثم يجاهد نفسه إلى آخره. هذا فيه أن الذنب لا زال أثره في القلب، وأن القلب لا زال يطلب ذلك الذنب. وبعض الناس إن تاب وأقلع أصبح ذلك الذنب من الماضي ولا يكاد يخطر في باله مع الأيام. وبعض الناس إن تاب من ذنبه ازداد في الطاعة وعاد أفضل من مكان. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أثر التوبة على الذنب إنما هو بحسب قوة التوبة. فإن التوبة إن كانت ضعيفة ذهب معها الذنب لكن بقي أثره، وإن كانت التوبة مساوية في القوة للذنب ذهبت التوبة بالذنب وبأثره، وإن كانت قوة التوبة أعظم من الذنب ذهبت بالذنب وبأثره ثم رفعت صاحبها درجات. ولذلك تلك الغامدية التي زنت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يطهرها، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنها تابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذا دليل على عظم توبتها وأن توبتها رفعتها عند الله عز وجل درجات. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن التوبة القوية تعيد الإنسان بعد التوبة أفضل من مكان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. والصقل تجديد للشيء بنضارته وحياته. فأنت لو كان عندك هذا الخشب ولم يخدش وتنظفه باستمرار ترى أنه بعد فترة ينطفئ شيء من نوره ومن ضيائه ولو كنت تحافظ على نظافته. أما لو صقلته فإنه يعود جديدا كما كان، بل يعود أفضل من مكان. ولذلك فقوله صقل قلبه فيه إشارة إلى أن التوبة تجدد الإيمان بل وتجعل صاحبها خيرا مما كان، وهذا في حق التوبة القوية. وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن من فضل الله جل وعلا أنه جعل الإنسان خطاء، فإن الإنسان إذا كان خطاء فإنه إن أخطأ تاب، وإن تاب صار أحسن مما كان. فالذنب للمؤمن إن تداركه بالتوبة فيه خير له. قال: وإن زاد، أي زاد المؤمن الذنب، زادت أي النقطة السوداء، حتى يعلو قلبه، أي السواد، يعني حتى يسيطر السواد على جميع القلب، يعلو أي يسود ويظهر السواد، ما يبقى أثر لبياض القلب. قال: فذلك الران، أي فهذا هو تفسير الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان إذا ابتلي بالذنب عليه أن يتدارك نفسه، فإنه إن أذنب ثم أذنب ثم أذنب ولم يعالج نفسه بالتوبة قسى قلبه. التراكم الراني على القلب سبب من أسباب القسوة. وهنا أمر لا بد للمسلم أن يراعيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأعظم منكر ينبغي للإنسان أن ينكره هو المنكر الذي يفعله هو. فإن الإنسان إذا ارتكب، فإن المؤمن إذا ارتكب الذنب لا شك أن نفسه لا تكون مطمئنة ولا تكون ملتذة لذة كاملة بالمعصية. نعم قد لا يشعر بالنفرة من الذنب، وقد لا يشعر بإنكاره للذنب عند ارتكابه للمعصية، لأن نشوة المعصية ونشوة الشهوة تغطي على إدراكه لشعوره بالحزن لما فعل. أما إذا كان يرتكب الذنب ويستمتع به ولا يندم عليه، بل يجدد ذنبه ولا يشعر بأي حزن في قلبه، وتمر عليه الأيام والسنون وهو مطبق على هذا الذنب يتمتع به لا يشعر بحزن ولا يشعر بندم ولا يحدث نفسه بأنه يفعل المنكر، فهذا على خطر عظيم، فهذا عليه أن يراجع إيمانه، فإنه على خطر عظيم أن لا يكون في قلبه إيمان. والإنسان عليه أن يعالج قلبه بالتوبة، أن يدرك أن يتدارك نفسه دائما بالتوبة إلى الله جل وعلا. فإن ارتكاب الإنسان للذنوب وعدم التوبة منها دليل على أن القلب لم يشعر بها، لم يشعر بهذا الذنب، وأن القلب يستمرئ هذا الذنب. وكما قيل: وما لميت وما لجرح بميت إلام. فإذا كان يرتكب المعصية ولا يتألم قلبه، هذا دليل على موت القلب، ليس فقط على قسوة القلب، بل دليل على موته، نسأل الله العافية. والإنسان يستطيع أن يتخلص من أثر الذنب بأن يكون حريصا على أمور، منها أن يكون على خوف من المواساة على ذلك الذنب قبل أن يتوب، المواساة يعني أن يموت وهو على ذلك الذنب. فالإنسان وإن كان يرتكب الذنب لكنه أثناء ارتكابه للذنب يخاف أن يموت وهو على ذلك الذنب، يعني هو الآن يرتكب ذنبه معصية لكنه أثناء ارتكابه يشعر بالخوف أنه قد يموت الآن وهو على معصيته. نعم قد يكون سلطان الشهوة غالبا وقاهرا لهذا الخوف، لكن إذا كان هذا الخوف موجودا فهو علامة حياة للقلب ولو كان في المعصية ويخاف أن يموت عليها فهذا علامة خير. لا يعني أنه يقيم عن المعصية ويفعل المعاصي، لكن هذا بصيص أمل أن القلب لا يزال حيا. أما إن كان يرتكب المعاصي ولا ينظر إلى الآخرة ولا يستشعر أنه قد يموت عليها وهذا أمر صار ملازما له، هذا أمر خطير. ثانيا أن يندم على ما فاته من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، فإنه أن يرتكب المعصية ثم ندم على فعله لها وندم على أنه خالف أمر الله فهذا أيضا دليل أن القلب لا زال حيا وأنه يستطيع أن يعالج قلبه وأنه يستطيع أن يعيد الحياة الكاملة إلى قلبه. ثالثا على الإنسان حتى ينقذ قلبه من القسوة ومن الران أن يشمر ساعد الجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل وترك المعصية. فهذه الأمور الثلاثة تعين العبد المسلم ألا يطبع على قلبه وألا يختم على قلبه وألا يكون على قلبه غشاوة. فمتى كان مستحضرا للخوف من الله سبحانه من خافة الله سبحانه وتعالى، مستحضرا للندم، مجتهدا في محاولة ترك المعصية وفعل الطاعة، فإنه بإذن الله عز وجل لا يختم على قلبه، بل تكون هذه الأمور أسبابا إن شاء الله في تركه لتلك المعاصي. قال بعض السلف: البدن إذا عري رطب، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. البدن إذا عري يعني قلت الثياب التي تستره، رق إن صار حساسا. فأنت لو كنت ترتدي الملابس الكثيرة وحاولت أن مثلا أن أقرصك أو كذا لن تشعر، لأن الثياب سميكة تمنع الإحساس. أما لو رقت الثياب عري البدن، رق صار حساسا، يتأثر بأي شيء، يتأثر بالبرد، يتأثر بالحر، يتأثر بالمؤثرات الحسية الخارجية إلى آخره. وهكذا القلب إذا قلت ذنوبه رق، وإن كثرت ذنوبه غلظ وأصبح لا يحس بشيء. فقلة الذنوب تجعل القلب رقيقا، وإذا كان القلب رقيقا تأثر بالموعظة وبالعظة وبالتذكير، فتحركت العين بالبكاء والخشية الله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. قال: وفي هذا المعنى، أي في كم الذنوب تميت القلوب. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، ويورثك الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، وموت القلب يكون بخلوه من محبة الله ومن الخوف من الله ومن تعظيم الله ومن محبة الخير. فالقلب الميت الذي لا حياة فيه هذا قلب الكافر. وكثرة الذنوب قد تكون سببا في أن يخرج الإنسان من دين الإسلام إذا قسى قلبه إلى أن يموت. قد ويورثك الذل إدمانها، أي إدمان الذنوب والاستمرار عليها يورثك الذل، وهذا أمر محسوس. فإن الإنسان العاصي إذا جلس مع أهل الطاعة يشعر بالخزي والذل، وهذا أمر مشاهد. وترى أن صاحب الدين وصاحب الطاعة إذا جلس مع أهل المعاصي لا يشعر بذلك الذل، وإنما يشعر بالشفقة عليهم والرحمة لهم. فالطاعة تورث صاحبها العزة، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وأما صاحب المعاصي فإذا جلس مع أهل الصلاح والدين احتقر نفسه وشعر بالخزي والذل. قال: وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانا. نفسك إن أردت الخير لها فلا تطعها، والمقصود هنا النفس الأمارة بالسوء. فالإنسان إذا عصى شهوته وقدم طاعة الله سبحانه وتعالى على شهواته أنقذ نفسه وحصل لقلبه الحياة ونجا في الدنيا والآخرة. ثم قال: وأما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا. بعد أن ذكر النصوص التي تثبت أصل قسوة القلب وأن القلب يقسو وأن قسوة القلب مرض وذم ذمه الشرع، ثم ذكر أسبابها، ذكر أسباب علاجها وأسباب زوالها، فقال: وأما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا، فمنها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان، ولاحظوا أنه قيد ذكر الله سبحانه وتعالى بأن يتواطأ عليه، أي أن يتفق عليه القلب واللسان، وإلا كان نفاقا. فإن الأعمال الظاهرة إن لم توافق ما في الباطن كان نفاقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين: الإخلاص، هي أن يكون عملها خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، والأمر الآخر هو أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الذكر على اللسان بمعزل عما في القلب فهذا العمل لا يكون خالصا لله. وكما أن كثرة الكلام في غير ذكر الله تقسي القلب فالعكس بالعكس، فكثرة الكلام بذكر الله تحيي القلب، لأن كثرة الكلام بذكر الله تربط الإنسان بدينه وبأخراه. فإذا تكلم بذكر الله تذكر الآخرة، وإذا تذكر الآخرة لان قلبه بسبب الرغبة والرهبة، لأنه إذا تذكر الآخرة وتذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين لان قلبه رغبة وشوقا إلى ما عند الله، وإذا تذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى للكفار والعصاة خاف العقاب والعذاب فلان قلبه أيضا خشية من الله سبحانه وتعالى. قال: فمنها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. ولا شك أن أعظم ذكر الله سبحانه وتعالى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع التدبر والتأمل والتفكر. قال المعلم زياد: إن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أدنه من الذكر، يعني اقترب من الذكر، لازم ذكر الله أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا أعظم ذكر الله أن تقرأ كتابه وتسبيح الله وتحميده وتكبيره وتهليله، كله من الذكر النافع. فيحرص الإنسان أن يبقى لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. وقال وهب بن الورد: نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. قوله نظرنا في هذا الحديث، أي الأحاديث التي يتحدث فيها الناس، فهذه الأحاديث وهذه الرقائق وهذا الكلام وهذه المواعظ التي يتكلم بها الناس، وكلامه هنا ليس في كلام الدنيا. قول نظرنا في هذا الحديث لا يتكلم عن أحد في الدنيا، أي حديث الذكر، فمن أحاديث الذكر القرآن، من أحاديث الذكر الأذكار الشرعية، المواعظ، سماعك المواعظ والخطب إلى آخره. قال فأفضلها، فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره وقيده بقيد تدبر. فإن القرآن لا يؤثر في القلوب ذلك التأثير الذي يثمر لينه ويزيل قسوته إلا مع التدبر. وقال يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواص دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر يعني بالتأمل والتدبر، وخلاء البطن، لا يعني خلاء البطن يعني الجوع، الجوع الشديد الذي لا يستطيع معه الإنسان أن يقوم بواجباته الشرعية، وإن المقصود خلاء البطن من التخمة، وهذا سبق أن كثرة الأكل من أسباب قسوة القلوب. قال وقيام الليل والتضرع عند السحر، والسحر هو الوقت الذي يكون قبيل الفجر، تضرع يعني أن تتضرع إلى الله، أن تجل إلى الله بالدعاء في ذلك الوقت. قال ومجالسة الصالحين، ولا شك أن أفضل أنواع الصالحين هم أهل العلم، فإن مخالطة أهل العلم تلين القلوب، لا سيما إن كانت تلك المجالس عابرة بذكر الله وبالعلم. قال والأصل في إزالة قسوة القلوب بالذكر، ما معنى الأصل هنا؟ لا، الدليل. قال والأصل في إزالة قسوة القلوب بالذكر، يعني الدليل على أن قسوة القلوب تزول بالذكر، قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى ألم يهن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذه الآيات ظاهرة الدلالة على أن القرآن سبب، أن قراءة القرآن مع التفكر والتدبر سبب في لين القلوب، والآيات واضحة. قال وفي حديث عبد العزيز بن أبي رواد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا أي أن التابعية رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبي، قال إن هذه القلوب، يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه القلوب، إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحبيب. قيل فما جلاؤها يا رسول الله؟ جلاؤها أي كيف يزال عنها ذلك الصدى، كيف تسقن؟ قال تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن ما سبق من آيات تدل عليه. فقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وطمأنينة القلب هي أن يسكن ولا يكون جزعا، وهذا لا يكون إلا إن كان ثابتا بالإيمان، فكلما ازداد إيمانا ازداد ثباتا وطمأنينة. وهذه الطمأنينة تنال بذكر الله. قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا وهو القرآن، وهو كتاب فعال بمعنى مفعول مكتوب، سمي كتابا لأنه مجموع من أحرف وجمل. متشابها أن يشبه بعضه بعضا في الإتقان، فلا تجد بعض القرآن بليغا فصيحا متقنا، ثم تجد البعض الآخر فيه شيء من النقص أو الخلل. لا، بل هو من حيث الإتقان والحسن يشبه بعضه بعضا، لأنه من الله سبحانه وتعالى. مثاني، أي أن القصص تثنى ويعاد ذكرها ليكون تأثيرها في القلوب أبلغ. والقصص تثنى وتكرر، وفي كل مرة كأنك تقرأ أو تسمع بالقصة أول مرة، لا ملل ولا خلل. وتأملوا إلى قوله متشابها المثاني، أي أنه مع تكرار الأحكام والقصص لا تجد أن القصة الأخيرة تنقض وتخالف القصة الأولى، بل كله حق وكله يصدق بعضه بعضا. وكونه مثاني تثنى وتكرر فيه المواعظ، فانظر كم مرة ذكرت قصة موسى مع بني إسرائيل، ونبهنا في أول درس إلى أهمية هذه القصة لهذه الأمة. وكم مرة ذكرت الجنة والنار، وكم مرة ذكر ما في الجنة من عذاب، وما في الجنة ما في النار من عذاب، وما في الجنة من نعيم. يكرر يكرر، لماذا؟ ليكون تأثيره في القلب أعظم. ولذلك قال مباشرة بعد ذلك عليه السلام: تقشعر منه جلود الذين آمنوا. عليه السلام تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أي عند تلاوتهم لآية الترهيب، إذا قرأوا ما في النار من عذاب وما يصيب أو ما سيصيب الكفار يوم القيامة وماذا كانت نهايتهم، شعرت جلودهم خوفا وخشية من الله. ثم إذا قرأوا آيات النعيم وآيات الجنة والترغيب لا جلودهم واطمأنت، فالقرآن فيه الترهيب وفيه الترغيب. فالترهيب ينظف القلب من المعاصي، والترغيب يزين القلب بالطاعات. ولذلك ذكر الله جل وعلا الخشية التي تصيب أهل الإيمان، ثم ذكر لين القلوب والجلود، لأن التخلية تكون قبل التحلية. قال: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إلى إما تكون على بابها، إلى يعني أن القلوب تلين إليه، تقبل عليه، تقبل على قراءة كتاب الله، وتحب أن تقرأه وتشتاق إلى قراءته. وإما أن تكون إلى بمعنى الباء، يعني تلين جلود وقلوبهم بذكر الله، أي بسبب ذكر الله. فذكر الله سبب للين القلوب ومسبب عن لينها، فإن قراءة القرآن تلين القلوب، فإذا لام القلب أقبل على قراءة القرآن، فإذا قرأ القرآن ازداد لينه، وهكذا. وأما قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وما نزل من الحق. فهذا سبق فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه وكنا قد أشرنا إليه. ثم ذكر سببا أو طريق سببا آخر من أسباب إزالة قسوة القلب بعد ذكر الله سبحانه وتعالى، قال: ومنها الإحسان إلى اليتامى والمساكين. لا شك أن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة، ظاهر وباطن، هو قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح. والإيمان الباطن وهو ما في القلب يرتبط ارتباطا وثيقا بما على الجوارح وهو الإيمان الظاهر. وإذا كان القلب فيه إيمان تحركت الجوارح عملا بما فيه، وإن كان القلب مليئا بشعب الكفر، وإذا قلنا شعب الكفر لا يعني يكون الكفر الأكبر، فإن الكفر شعب، منها الأصغر ومنها الأكبر، فكل معصية هي شعبة من شعب الكفر، وكل طاعة هي شعبة من شعب الإيمان. فإذا كان القلب عامرا بشعب الإيمان كان الغالب على الجوارح أن تتحرك بطاعة الرحمن، وإن كان القلب عامرا بشعب الكفر والعياذ بالله كان الغالب على الجوارح أن تتحرك بمعصية الله سبحانه وتعالى. حتى إذا صار الإيمان ضعيفا جدا وصار أغلب القلب مليئا بشعب الكفر يصبح عمل الجوارح بالطاعة قليلا جدا حتى لا يكاد يرى ويشاهد، فلا نرى على الإنسان خيرا قط، لا نراه نحن، لكن لا شك أن هنالك لمن كان في قلبه بقية إيمان لا شك أن جوارحه لا بد أن تتحرك بمقتضى هذه البقية الباقية. أما إذا تعطلت الجوارح بالكلية عن العمل بالطاعة فلا يكون في القلب إيمان قط. وهكذا إذا كان الإنسان مقبلا على المعاصي حتى امتلأ قلبه بشعب الكفر فإن هذه الشعب التي الآن هي تحرك الجوارح بالمعاصي قد تحرك الجوارح بالكفر الأكبر. لذلك المعصية بعد المعصية بعد المعصية قد توصل صاحبها إلى الكفر وتخرجه من الإسلام. فإن الإنسان إذا عمر قلبه بشعب الكفر وما بقي في قلبه إلا بقية قليلة من الإيمان فغلب ما في قلبه من الكفر على الجوارح فجعلها تفعل الكفر، إن ذهب ما بقي من الإيمان في قلبه وانتقض وصار فاسدا. وهكذا العكس بالعكس، فكلما ازداد الإنسان طاعة لله سبحانه وتعالى بفعل شعب الإيمان وعمر قلبه بشعب الإيمان وتحركت جوارحه بالطاعة فإنها تغلب على الجوارح حتى لا تكاد ترى منه معصية. وكلما ازداد في الطاعة ازداد إيمانه حتى يرتقي من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان، ومن مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان، فيكون مع الصديقين والشهداء والصالحين وقبلهم مع الأنبياء. فالظاهر والباطن يؤثر كل منهما في الآخر، فإن الإنسان إذا تحركت جوارحه بالطاعة بسبب ما في قلبه من إيمان كانت سببا في زيادة إيمان قلبه، وزيادة الإيمان في قلبه تزيد من طاعة الجوارح، وطاعة الجوارح ترجع على القلب بزيادته، وهكذا خير على خير. وإذا كان في القلب شر وكفرا تحركت الجوارح بالمعاصي ولم يتداركها بالتوبة والاستغفار، فإنما في القلب من شر ومن كفر يحرك الجوارح بالكفر التي تعود على القلب بشعب جديدة من الكفر، وهكذا حتى قد يخرج الإنسان من دينه. فأثر الظاهر على الباطن وأثر الباطن على الظاهر أصل من أصول الشريعة. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينظر إلى الصف في الصلاة كان يقول لهم: لتصفون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. لأن المخالفة الظاهرة التي تكون في الجوارح تنعكس على القلب وتؤثر فيه وتعمل فيه. ولذلك أيضا نهينا أن نشابه الكفار، لأن مشابهتنا للكفار في الظاهر تؤثر في الباطن، ومشابهتهم في الظاهر تورث مشابهتهم في الباطن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة المسجد ورأى الصحابة عزين متفرقين، كل جماعة تجلس وحدها، فأنكر عليهم وقال: ما لي أراكم عزين؟ لأن هذا التفرق في الجوارح يورث الفرقة في القلب. وأيضا فإن استمراء مجالسة أهل البدع يورث حبهم والرضا بما معهم، ومخالطة أهل الكفر من اليهود والنصارى ولحنهم وكثرة مجالستهم ومخالطتهم تؤثر في القلب وتجعله يألفهم ويألف ما معهم. فإن موالاة الكفار الظاهرة التي هي كبيرة تكون سببا فيما بعد إلى الموالاة القلبية التي هي كفر وخروج من الملة. ولذلك كان من منهج أهل السنة أنهم لا يخالطون أهل الكفر ويهجرون أهل البدع الذين ظهرت بدعتهم، وكانوا من الدعاة إليها خوفا على دينهم قبل أي شيء آخر. ولذلك ذكر ابن رجب هنا سببا من أسباب دين القلوب، وهو أن تعمل الرحمة بجوارحك. فإن الجوارح إذا عملت بالرحمة أورثت القلب رحمة ولينا وأزالت ما فيه من قسوة. فإن الإحسان إلى اليتامى والمساكين رحمة ولين جانب، إذا كنت لينا معهم ترحمهم فهذا لا شك أنه كان بسبب لين في قلبك ابتداء، لكنه سيعود على قلبك بلين أعظم يحطم شيئا من قسوة قلبك أيضا، فيزيد لينه ويقلل قسوته. فانظروا وتأملوا إلى هذه النصوص الشرعية التي تؤصل أصلا أصيلا في هذا الدين، هو أثر الظاهر على الباطن وأثر الباطن على الظاهر. قال: وروى ابن أبي الدنيا قال: حدثنا علي بن الجعد حدثني حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم. ومسح رأس اليتيم إما أن يكون أن تعتني به بأن تسرح شعره، يعني أنت انسحبوا في زمانهم كان تصريف الشارع يكون بأن يدهن مثلا يوضع عليه الدهن الزيت ما أشبه. وفي زماننا طرق التجميل كثيرة، المقصود أن تعتني به، لأن اليتيم مأخوذ من اليتم وهو الانفراد، فمن فقد أحد أبويه انفرد له واحد، صار له أب واحد الأم أو الأب، ومن باب أولى من فقد الأبوين. فهذا في الغالب لا يوجد من يعتني به، لا في مظهره ولا في جوهره. الغالب أنه لا يوجد من يعتني به في مظهره، أي اعتناء بلباسه وطعامه ونفقته، الغالب لا يوجد من يفعل هذا. إذا تراه لم يكن هناك من يكفله رفت الثياب، قليل النظافة والترتيب إلى آخره. طبعا حتى يصبح قادرا على النفقة والاعتناء بنفسه، وذلك بالبلوغ. فإذا بلغ وصار قادرا على أن يكفل نفسه فشرعا لا يبقى يتيما. فهذا وجه. الوجه الثاني هو المسح المجرد، يعني إن رأيت اليتيم فامسح على رأسه، أمر يدك على رأسه، هذا فيه رحمة وشفقة. فهذه الشفقة والرحمة على ذلك اليتيم تولد لينا في القلب، وكما قيل فعلاج هذه الأمراض يكون بأضدادها، فعلاج البخل يكون بالسماحة والكرم، أن تجبر نفسك على هذا. وعلاج الكبر والتكبر يكون بالتواضع، أن تجلس مع إخوانك، أن تأكل معهم، أن تخالطهم، أن تجلس مع الفقراء وأن تأكل معهم، أن تجلس جلسة الفقراء. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة العبد عليه الصلاة والسلام، لأن هذا التواضع بالجوارح يورث التواضع في القلب. قال إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين. قال إسناده جيد، والحديث حسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهنا وجه آخر يمكن أن يستنبط، وهو أن الذي يعامل اليتامى والمساكين ويرى كيف أنهم قد ظهر ضعفهم ويرى انكسارهم وانكسار قلوبهم، وكيف أنهم يشعرون بأنهم دون الناس، فحينئذ لعله يستشعر حاله مع ربه وأنه هكذا مع ربه. فهؤلاء لم يكن لهم معين، ولم يكن لهم من يستقون به، شعروا بالانكسار. وهكذا لعل هذا يوقظ في قلبك أنه لا حول ولا قوة لك إلا بالله، فتعرف عظم حق الله عليك وأنك من غير الله سبحانه وتعالى لا شيء، فترجع إلى الله ويلين قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا وجه آخر أن فعلك هذا هو طاعة لله، وسبق أن الطاعات هي من أسباب لين القلوب. قال وكذا رواه ابن مهدي عن حماد بن سلمة، ورواه جعفر بن مسافر قال حدثنا مؤمل حدثنا حماد عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا كأنه غير محفوظ عن حماد، يعني أن رواية الحديث من طريق حماد ليست محفوظة، يعني ليست صحيحة، إنما الحديث يصح عن غير حماد. لذلك ورواه في الإسناد السابق عن حماد عن أبي سلمة، وهنا أيضا عن حماد أو عفوا حماد عن أبي عمران، وهنا حماد عن أبي عمران، لكنه أشار إلى غير ذلك فقال ورواه الجوزجاني قال حدثنا محمد بن عبد الله الرطاشي حدثنا جعفر حدثنا أبو عمران الجوني مرسلا. قال هو أشبه، إيش يعني أشبه؟ يعني روايته من طريق جعفر عن أبي عمران من غير ذكر الواسطة، يعني فيه انقطاع، قال أشبه. العفو، أن روايته من طريق جعفر عن أبي عمران الجوني هي المحفوظة، وأما روايته من طريق حماد عن أبي عمران فغير محفوظة. قال هو أشبه وجعفر أحفظ لحديث أبي عمران من حماد بن سلمة. على كل حال أشار عندكم أنه يرجع إلى تهذيب الكمال في مجلد كذا في هذه المسألة، لا نريد أن نقف عندها. قال الحديث كما قلنا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قال وروى أبو نعيم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن صاحب له أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان ارحم اليتيم وادنه منك وأدنه منك وأطعمه من طعامك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يشتكي قساوة قلبه فقال أتحب أن يلين قلبك؟ قال له نعم. فقال أدن اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. ما هي حاجته؟ وجاء يشكو قسوة قلبه، لتقدر حينئذ على أن تزيل قسوة القلب. وهذا اللفظ أيضا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال أبو نعيم ورواه ابن جابر والمطعم بن المقدام عن محمد بن واسع أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان مثله. قال ونقل أبو طالب أن رجلا وهو من أئمة الحنابلة أن رجلا سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل فقال له كيف يلح قلبي، كيف يلح قلبي؟ قال ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم، ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. الشاهد في قوله امسح رأس اليتيم، وقوله ادخل المقبرة من لطيف ترتيب ابن رجب، فإنه قال بعد ذلك ومنها أي من أسباب قسوة القلب إزالة قسوة القلب قال كثرة ذكر الموت، كثرة ذكر الموت. وهذا ظاهر، لأن كثرة ذكر الموت وكثرة ذكر الآخرة تجعل القلب دائما متعلقا بالآخرة، ومتى تعلق بالآخرة وتذكر عذاب النار ونعيم الجنة رق قلبه مباشرة، لأنه حينئذ يزهد في الدنيا، وسبب قسوة القلب هو الدنيا وتعلق القلب بها. هذا ظاهر. ذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية أن امرأة أتت عائشة تشكو إليها القسوة. وانظروا يا إخواني في هذه النصوص كيف كان السلف يهتمون بأمر القلوب. كم من سؤال مر معنا الآن فيه الشكوة من قسوة القلب، ما كانوا يتركون قلوبهم هكذا تقسو ويصبح عليها الران وتطبع ويصبح عليها القفل وهم غافلون عنها. بمجرد أن يشعروا بقسوة في القلوب كانوا يرتعدون ويرتعدون ويبحثون عن العلاج، وعلاج القلوب أهم وأعظم من علاج الأبدان، لأن البدن إذا مرض ولم تعالجه فغايته أن يهلك، ثم هنالك الدار الآخرة، فالخسارة ليست عظيمة. أما القلب إن مات خسرت الدنيا والآخرة. فقالت: أكثري ذكر الموت يرق قلبك. لماذا؟ لأن ذكر الموت يذكر الآخرة، ومن تذكر الآخرة لا يجرؤ أن يعصي الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يعصي الله سبحانه وتعالى لم تتراكم عليه الذنوب، فبقي القلب رقيقا شفافا حساسا يتحرك بأقل موعظة أو بأقل موعظة. وإذا قرأ القرآن ترى أن القلب يتأثر مباشرة، لأنه لا يوجد شيء يمنع دخول القرآن إلى القلب، قلب رقيق. قال: وتقدرين على حاجتك. انظروا إلى جواب عائشة رضي الله عنها، عائشة سلفية رضي الله عنها، جوابها يكاد يكون بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي للرجل: فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. قالت: أكثر ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على حاجتك. قالت: ففعلت أو ففعلت، فأنست من قلبها رشدا فجاءت تشكر لعائشة رضي الله عنها. نعم، فأنست. أنا إيش قلت؟ يعني فأنست. إيش الإشكال على الله؟ أنا قلت فأنست. فانتظر أكثري ذكرى الموت عن صفية أن امرأة أتت عائشة قالت ففعلت، الذي يقول صفية، فأنست من قلبها رشدا. ليس صفية العالم، فأنست من قلبها. طيب لا بس لا إشكال إن شاء الله، فأنست من قلبها رشدا. إيش عن فأنست؟ وجدت في قلبها رشدا، يعني صلاحا، أكثرت من ذكر الموت، استعملت الدواء، هذا مهم. وصف لها الدواء وشخص المرض وهو قسوة القلب، صرف له الدواء المناسب وهو ذكر الموت، استعمل الدواء على الوجه الصحيح فأثر في القلب الشفاء، فأثر في القلب الشفاء، فوجدت في قلبها رشدا صلاحا ورقة، فجاءت تشكر لعائشة رضي الله عنها. هذا أيضا دليل على عظم الأمر عند تلك المرأة، أن الأمر كان بالنسبة لها عظيما وثقيلا، فلما تمت معالجته فرحت وجاءت تشكر عائشة رضي الله عنها. قال: وكان غير واحد من السلف منهم سعيد بن جبير وربيع بن أبي راشد يقولون: لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. لماذا؟ لأن الغفلة عن ذكر الموت تجعل الإنسان يعصي، وإذا عصى قسى القلب. وهذا لا شك أنه دليل على رقة قلوب هؤلاء، وأن إيمانهم كان عظيما، فأي معصية ولو صغرت كم يجدون أثرها. فإخواني نحن أشباه موتى، نسأل الله أن يحيي قلوبنا. القلب إن كان معمورا بالإيمان كان رقيقا، فارتكب معصية ولو صغيرة لا يتحملها، لأنه حساس، قلب حساس. وأما القلب الذي ملئ بالمعاصي إنه قد يرتكب المعاصي ولا يشعر بها، ولا يشعر بها، يعمل المعاصي وكأنها ذباب يفعل هكذا فقط، كأنها ذباب على أنفه. نجد هذا أم لا نجده؟ كم من معصية، كم من مرة في اليوم نكذب، كم من مرة، كم مرة في اليوم نفرط في الطاعات، كم من مرة في اليوم نعصي والدينا ونعقهم، كم مرة في اليوم قد نغش في تجارتنا، كم مرة في اليوم نخون الأمانة التي وكلت إلينا في أعمالنا. المصيبة أننا أحيانا لا نشعر أننا ارتكبنا خطأ. المصيبة الأعظم أنك إن راجعك أحد بعدك تقول لا أنا ما أخطأت، يعني تدافع عن معصيتك، ولو سيقت لك النصوص تقول لا لعله ولعله والأمر مختلف، ترى أننا نرتكب المعاصي ولا نشعر أننا ارتكبناها. هؤلاء يقولون لو غفلنا عن ذكر الموت ساعة لقست قلوبنا. لماذا؟ ما اعتادوا المعاصي، فأي معصية يرتكبونها تؤثر فيهم، يكون في قلوبهم من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله. قال لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. من عرف حال القوم لا يستعظم هذا الكلام، بل يعرف أنهم كانوا صادقين إذا قالوا ولا يبالغون. نكمل بعد هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. قال وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هاب اللذات الموت. وروي هاب والمعنى قريب، فذكر الموت يهدم اللذات، وهذا فيه تنبيه عظيم على ما ذكرنا أن ذكر الموت يذكرك الآخرة فيزهدك في الدنيا، أي يجعلك تعرف قيمتها. فشهوات الدنيا ولذات الدنيا إذا تذكرت الموت تعرف أنها تزول، وحينئذ العاقل لا يترك الدائمة ويحرص على الزائد، وإنما التاجر الماهر هو الذي يتاجر بالرابح والدائم. هذا في تنبيه لماذا ذكر الموت يحيي القلوب، لأن انغماس القلب في الدنيا وغفلته عن الآخرة هو سبب قسوته. فإذا ذكرت الموت نقص تعلق قلبك بالدنيا وعظم تعلقه بالآخرة. سلام. قال وروي مرسلا عن عطاء الخرساني قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحديث أكثر ذكر هذه من اللذات، حديث صحيح صحيح شيخ الألباني. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس قد استعلاه الضحك، فقال، طبعا يعني استعلاه الضحك أي كان الغالب على هذا المجلس، ها العلو هنا يا إخواني بمعنى الظهور، يعني الذي كان ظاهرا وغالبا هو الضحك. وقلنا إن كثرة الضحك الأصل فيها أنها بسبب نشوة القلب، وهذه النشوة الغالب أنها بسبب الدنيا، يعني أنه يفرح بخير دنيوي، هذا يعني أن القلب متعلق بالدنيا. نعم القلب قد الإنسان قد يضحك بسبب نشوة القلب بخير أخروي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يضحك عليه الصلاة والسلام، لكنك لو تأمنت النصوص الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك بسببها لرأيت عجبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك في النصوص التي فيها خير لأمته. تعرفون ذلك الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة، النبي ضحك من أجله أم لا؟ لماذا؟ فرحا برحمة الله لهذه الأمة، فالقلب يضحك في الخير إن كان سبب الضحك خيرا للإسلام والمسلمين فهذا ضحك ممدوح، هذا ضحك ممدوح. ومع ذلك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم معدود. قال مر عليه الصلاة والسلام بمجلس قد استعلاه الضحك، أي كان الغالب عليه الضحك، فقال شوبوا، يعني اجعلوا في مجلسكم واجعلوا من عناصر حديث مجالسكم، قال شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات وهو الموت. يعني هذا الضحك دليل على أن القلب في غفلة عن الآخرة، وأنه يستحضر الآن الدنيا وما فيها من شهوات، فكثرة الضحك دليل على كثرة ما في القلب من شهوات دنيوية. قال وما مكدر اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن معناه صحيح، يشهد له الحديث الصحيح السابق أكثر ذكر هذه اللذات. ثم ذكر سببا آخر وهو زيارة القبور، وهذا طويل لا نستطيع أن ننهيه في بقية من الوقت، فأكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، لكني أوصي نفسي وإخواني بأن ننتفع من مثل هذه المجالس، يعني ما نتعلمه من أسباب قسوة القلب ومن أسباب لين القلوب لابد أن نعالج أنفسنا، لابد أن ننتبه لأنفسنا. العلم بركته أن تعمل به، العمل من غير علم ضلال بدعة، لأنك حينئذ ستعمل من غير علم. طب ما أدرك أن هذا العمل مشروع؟ فبدأت تتعلم. والعلم من غير عمل تشبه باليهود، لأنه يورث قسوة القلب. والسني هو الذي يجمع بين العلم والعمل، فإن تعلمت شيئا احرص أن تعمل به، وإلا كان هذا المجلس وبالا عليك. إذا تعلمت أسباب قسوة القلب وأسباب لين القلب ثم لم تعمل بها قسى قلبه. فأنا أوصي نفسي وإخواني أن نعمل بالعلم. عالج نفسك قبل أن تنام، راجع نفسك عندما تطفئ الإنارة وتجلس وتغمض عينيك، راجع نفسك. تعلمت اليوم أن من أسباب القسوة كذا وكذا، هل أنا واقع فيها؟ حاكم نفسك. ثم بعد ذلك من أسباب إزالة القسوة كذا وكذا، هل أعالج نفسي أنا بهذا أم أنني مقصر؟ وإن كنت مقصرا في هذا الباب احرص أن تعالج نفسك. وقد مر معنا أن الذنب إذا لم تتب منه أورثك ذنبا جديدا، فإذا أهملت نفسك تفاقم المرض، كالذي يصاب بمرض السرطان عافانا الله وإياكم وغيره من الأمراض، إن تداركه في أوله كان أمل الشفاء عظيما، وإن تركه وأهمله صارت نسبة الشفاء منه ضعيفة وضئيلة جدا. فلنحرص إن شاء الله على أن نتدارك قلوبنا. ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما أعرف الفرق الدقيق بينهما، لكنه من حيث الجملة بمعنى واحد. نراجع كيف يوفق الطالب بين حفظ القرآن وطلب العلم، وكم يعطي كل من وقته. هذا سؤال نظري وليس سؤالا عمليا. طالب العلم وكل مسلم يجب عليه أن يطلب العلم، عليه أن يقبل على قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يفقهه وأن يتدبره وأن يعمل به، وأن يلجأ إلى الله بالدعاء أن يبارك له في وقته وأن يعينه على ذلك. ثم كم يتيسر من له من ذلك، هذا رزق، هذا رزق من الله. العلم والعمل الصالح رزق من الله، فاطلبه من الله وابذل أسبابه. أنا كم أعطي وقت، وقتك كله لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما تجعل الأصل فيك أن تسأل، تسأل بالعكس، كم أجعل من وقتي للدنيا؟ فحينئذ أقول لك خذ من الدنيا ما يبلغك إلى الآخرة. وإلا فالأصل في الوقت أنه للعلم والعمل، وإنما تعمل في الدنيا حتى لا تسأل الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا أن يجعل رزقه ورزق آل بيته كفافا، يعني لا له ولا عليه، يعني يرزقه الله جل وعلا ما يغنيه عن سؤال الناس، أن لا أحتاج الناس. هذا الأصل في المسلم، والباقي أن يتفرغ لبناء أمته. وهذا لا يعني أن المسلمين يقصرون في بعض الجوانب الأخرى كجوانب العمران والطب، لا، بل مع النية الصالحة هذا من الطاعة وهذا من العبادة. فالمسلم إذا تعلم الطب ليعالج أبناء المسلمين، وليجعل المسلمين مستغنيين عن حاجتهم للكفار بهذه النية، هذا عبادة. أنت إن تعلمت الطب أو الهندسة أو الفيزياء أو الكيمياء إلى آخره حتى تجعل الأمة مستغنية بنفسها وأن تكون في حاجة للكفار بهذه النية الصالحة، أنت على خير، أنت على خير. فالمقصود أن الإنسان عليه أن يلجأ إلى الله أن يعينه على طاعته. أقول أنت تأملوا معي، ما شطن عليكم تستحقين بهذا، تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله جل وعلا وقول النبي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، من أعظم الأدعية أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول يعني لا أستطيع أن أنوي وأريد التحول من حال أو الانتقال من حال إلى حال إلا أن يوفقني الله. أن تريد الخير وأن تعان على إرادة الخير وعلى نية العمل الصالح تحتاج أن يعينك الله. طب إذا أردت العمل الصالح بعد الإرادة ننتقل لمرحلة التنفيذ، تحتاج إلى قوة لتنفذ، أليس كذلك؟ هذه القوة أيضا ممن؟ من الله. فلا حول يعني لا قدرة على التحول من عمل صالح إلى من عمل فاسد إلى عمل صالح إلى أن يعينك الله. ثم إذا وفقت إلى هذه النية الصالحة وهذه الإرادة الصالحة، التطبيق يحتاج إلى قوة هي أيضا من الله. ولذلك على المسلم إذا أراد أن يصلح نفسه دعك من الناس، إلجأ إلى الله. أعظم الأسلحة في يد المؤمن هو الدعاء، فالجأ إلى الله بالدعاء أن يعينك على طلب العلم النافع والعمل الصالح. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح الخالص لوجهه الذي على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله على حسن استماعكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.